بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام صاحب المنازل في باب الحياة، حيث قال في أن الحياة يشار بها إلى ثلاثة أشياء: الحياة الأولى حياة العلم من موت الجهل، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. وذكر هنا مراتب الحياة: المراتب الأولى حياة الأرض بالنبات، المرتبة الثانية حياة النمو والاغتذاء وهي مشتركة بين النبات والحيوان، المرتبة الثالثة حياة الحيوان بالإحساس والحركة، المرتبة الرابعة حياة الحيوان أو الشيء الحي الذي لا يتغذى أو يعتدي بالطعام والشرب كحياة الملائكة وحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان، المرتبة الخامسة الحياة التي أشار إليها المصنف وهي حياة العلم من موت الجهل، المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة. وضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أي لله عز وجل أقوى. فحياة قلب المؤمن بحب الله وإرادة وجهه وإرادة القرب منه. فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، بالمراد المحبوب، يعني إذا شعر به، شعر بوجوده وعلم يعني صفاته أحبه أراده أراد القرب منه ولا بد. سلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. الإرادة تتبع الشعور بالمحبوب، وسلامة القلب من الآفة، يعني ربما كان شاعرا للمحبوب لكن هناك آفات تمنع تحول بينه وبين طلبه وإرادته: انشغال القلب، غفلته في أغلب الأوقات، يفيق قليلا ويغفل كثيرا. يقول: فضعف الطلب، ضعف الطلب وفتور الهمة أن الإنسان لا يطلب الله، لا يريده، لا يخلص له، يريد غيره بسبب إما نقصان الشعور والإحساس، ضعف القوة العلمية المدركة، وإما من ولود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة. قوة الشعور هو قوة العلم والإدراك، الذي يشعر يعني يدرك يعلم. قوة الإرادة القصد والطلب. ولذا كان عكس هذين الأمرين، عكس الشعور أو الإدراك أو المعرفة الضلال، وعكس الإرادة الغي، عكس إرادة الله أن يريد غيره، فكان الضلال والغي سبب هلاك الإنسان، وهو صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فالمغضوب عليهم الغاوون الذين علموا الحق ولم يحبوه ولم يريدوه ولم يطلبوه، والضالون الذين لم يشعروا به ولم يدركوه ولم يعرفوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزهه الله عن الطريقين الباطلين، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يقول: ضعفهما، ضعف الشعور وضعف الإرادة، دليل على ضعف الحياة. وكما أن علو الهمة وطلب الإرادة وصدق الإرادة والطلب، صدق الإرادة والطلب من كمال الحياة، فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها. فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر هذا تكون الحياة الطيبة. وأخص الناس حياة أخصهم همة وأضعفهم محبة وطلبا. همته خسيسة، يعني همته في الطعام والشراب، همته في اللذات الفانية. يقول حياة البهائم خير من حياتك، كما قيل نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، والهلاك لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، وتكدح تتعب نفسك فيما سوف تنكر غبه، تنكر عاقبته، أنك في النهاية حصلت على ماذا؟ جمعت المال، جمعت السلطة، ثم زال كل ذلك، سوف تنكر كيف أضعت عمري في هذه الأمور. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. والمقصود أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة، والناس إذا شهدوا ذلك من الرجل قالوا هو حي القلب، وحياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس ولم يربحوا، ولم يغلوا في البيع أثمانها، ولم يغلوا لم يرتفع، فقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب خسرانها. أبيات شعر رائعة. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إدمان الذنوب يؤدي إلى الذل، وترك الذنوب حياة القلوب، لأن ذلك على قوة الإرادة في التخلص مما لا يحبه الله ويرضاه. وخير لنفسك عصيانها، عصيان النفس الأمارة بالسوء. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثلاثة أصناف من أئمة الضلال الذين ماتت قلوبهم أو ضعفت حياتها بسبب الحرص على الشهوات الباطنة التي يحرصون عليها في إمامتهم الباطلة، بالذنوب التي أفسدتهم أئمة الضلال الملوك وأحبار السوء علماء السوء ورهبان السوء وهم عباد السوء. نعوذ بالله. باعوا النفوس للشيطان ولم يربحوا، ولم يغلوا في البيع أثمانها، أثمان النفوس اللي باعوها دي أثمان رخيصة. باعوا نفوسهم، باعوا قلوبهم، باعوا أعمارهم بأبخس الأثمان. دنيا حقيرة مليئة بالنقص والمرض والتعب والنكد والمنافسات والمنازعات، وفي النهاية تذهب وتذهب وتزول. فقد رتع القوم في جيفة، يقول فقد رتع القوم في جفة يبين لذي اللب لذي العقل خسرا. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 مرة أحيا الله بها قلبه. عجيبة دي، من الأشياء بقى النادرة التي تدلك على قاعدة كل يؤخذ من قوله عترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن يعني محاربة ابن تيمية البدع التي من ضمنها البدع الإضافية معلومة، ولكن قد يقع ذلك. التحديد، تحديد الوقت وتحديد ذكر وتحديد عدد، لم يرد في كتاب ولا سنة في حديث صحيح، لا يصح، بل هو يدخل بلا شك تحت حيز البدع، ولو قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو أقره الإمام ابن القيم رحمه الله. يغني عن ذلك ما ثبت في الحديث الحسن في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا من الأحاديث الحسنة ذات الأثر العظيم فعلا لمن واظب عليها. يقول: وأن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب، فحياة القلب بدوام الذكر والإنابة إلى الله وترك الذنوب والغفلة الجاثمة على القلب، الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن حقائق الإيمان، الغفلة عن آثار الأسماء والصفات، الغفلة عن اليوم الآخر. يقول: والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن القلب. يعني لابد أن تترك الذنوب وتترك الغفلة وتترك التعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب. أو يقول، يعني غالبا هذه جملة جديدة، يقول: والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة. ده مبتدأ. والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب، قريب هو الموت أو ما دونه من المرض، يضعف هذه الحياة، حياة القلب، ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت، وعلامة موته أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كما أحيانا بقى يتعفن ويمتن يخرج منه المنكر ويخرج منه إنكار المعروف، والقلوب بتحيا وتموت قطعا، لأن هذا خطر عظيم. علامة موت القلب أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسود مبدا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا يعرف معروفا، المعروف عنده مش محبوب، مش مرغوب فيه، مش معظم، مش مثنى عليه، مش محمود، ولا ينكر منكرا. المنكرات مش مبغوضة، مش مذمومة، عادي، لا مشكلة في فعلها. أسوأ منه ما اللي قلت أنه أنتن، خرج منه الرائحة الخبيثة، خرج منه معرفة المنكر وإنكار المعروف، خرج منه ذم المعروف، خرج منه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تبقى جريمة الإنسان أنه يطيع الله والعياذ بالله، أنه يدعو إلى توحيده وإلى اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يخرج منه معرفة المنكر، مدح البدعة، مدح الشرك، مدح التحلل، الانحلال والفساد والرذيلة والفواحش، تسميتها بالأسماء الحسنة. يقول كما قال عبد الله بن مسعود: أتدرون من ميت القلب الذي قيل فيه: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم، ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية، أو قل الحياة البهيمية. يقول: وذلك من موت القلب والروح، فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل والنبات السريع الجفاف والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة، فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد. وده مستحيل أصلا، إنه مفيش حد له في الدنيا دي وهو عايش في لحظة واحدة له كل الدنيا، فما بالك بقى من أولها إلى آخرها، ده مئات الألوف من السنين، ربما ملايين السنين، من يملكها؟ ما كانت لبشر أصلا، ما ملك أحد للدنيا، لا مؤمن ولا كافر. لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت، لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء، وقد قيل إن الموت موتان، موت إرادي وموت طبيعي، فمن أمات نفسه موتا إراديا كان موته الطبيعي حياة له. يعني إيه موت إرادي؟ يعني موت تميت النفس الأمارة بالسوء. يقول: ومعنى هذا أن الموت الإرادي هو قمع الشهوات المرضية المهلكة، وإخماد نيرانها المحرقة، وتسكين هوائجها المتلفة، فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد ومعرفته، للتفكر فيما فيه كمال العبد ومعرفته والاشتغال به، ويرى حينئذ أن إثار الظل الزائل عن قريب، أن إثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم أحسن أخسر خسرا. يرى حينئذ أن إثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم أخسر الخسرى، إثار الدنيا على الآخرة أخسر الخسرى. فأما إذا كانت الشهوات وافدة واللذات مؤثرة والعوائد غالبة والطبيعة حاكمة، فالقلب حينئذ إما أن يكون أسيرا ذليلا أو مهزوما مخرجا عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه، أو قتيلا ميتا وما لجرح به إيلام. الشهوات وافدة كل شوية جاية زي الشيعة كده جايين كل شوية وافدين. إذا كانت الشهوات وافدة واللذات مؤثرة، يؤثرون اللذات الدنيوية والعوائد، العوائد اللي هي الأشياء اللي تعود عليها الإنسان غالبة ما تقدرش استغنى، أول ما الأكل يتغير أو ما النوم يتغير أو ما اللبس يتغير تبقى مصيبة، تبقى الحياة غير محتملة. لو غابت الشنطة الجديدة في أول السنة الدراسية ممكن واحد يموت نفسه. عارفين القصة دي؟ واحد موت نفسه في سنة الدور العاشر في الدخيلة عشان ما عرفتش نجيب شنطة المدارس اللي هي في أول السنة الدراسية. كان زمان وانا صغير كانوا يجيبوا لهم شنط قماش، ده ممكن يجيب كيس بلاستيك، لا ده عشان ما عرفتش نجيب شنط بتاع ما موت نفسه. ونسأل الله العفو والعافية. وكثير من الناس العوائد غالبة ان هو مش متخيل ان هو يعيش حياة من غير ايه، من غير العادات اللي تعود عليها، ولذلك صعب عليه جدا ان هو يضحي يعني هذه العادات في سبيل الله، لا في جهاد ولا في حج ولا في مقامة ولا في حج ولا في عمر، لانه اما ان تتوفر هذه الاشياء واما ان يعني يتركها، يترك الطاعة لأجلها. أنكم معظم الناس ما بيتوش مزدلفة دي عشان ما فيش خيام مكيفة، عشان حنام على الأرض، ولكن حنام على الأرض. ما هو ربنا اللي قال يميتوا مزدلفة أذن بس للظهر، كله بقى يقول لك طلع لنا الرخص، دور على الرخص. احنا شباب مش متعودين، عندما الأرض عندما التراب على الرصيف حاجة صعبة قوي. لكن والطبيعة حاكمة، الطبيعة حاكمة بطبيعة الإنسان نفسه. الإنسان بيغضب بسرعة خلاص ما فيش حاجة اسمها أنه يعرف يمسك نفسه عند الغضب، يغضب بسرعة خلاص ينفجر في شيء. الطبيعة غالبة واحد عنده بخل مثلا ما يعرفش يطلع الواجب عليه من النفقات ولا المستحب، خلاص صعبة جدا. الأشياء دي كلها اللي بتؤثر القلب، الملك يتحكم في الحاجات دي كلها. الملك طبيعته حاجة يخلي طبيعته دي تمشي تبع الشر، لما يغضب يكسر نفسه عند الغضب، لما يبقى فيه نفقة يطلع ينفق في سبيل الله عز وجل. تعود هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعود الصحابة على جميع الأحوال، مفيش حاجة اسمها واحد طبعه كده قائد مثلا، لا ده مرة يبقى قائد مرة يبقى ايه جندي، عادي جدا ان هو مره كده ومره كده. ابو بكر الصديق يبقى قائد مره ومره يبقى ايه، يبقى تبع اسامه بن زيد، يبقى تبع عمرو بن العاص. فان عمرو بن العاص متاخر اسلاما عنه واقل علما منه واقل فضلا منه، وعادي جدا المساله ما فيهاش مشكله. مش ان الطبيعة تبقى غالبة على الانسان اللي ما يقدرش يستغنى عنها. اذا كانت الشهوات وافدة واللذات مؤثرة والعوائد غالبة والطبيعة حاكمة فالقلب حينئذ اما ان يكون اسيرا ذليلا. القلب ده محل المعرفة والايمان، يبقى عارف وده الصح، مش قادر ان هو يستجيب، يمشي تبع الشهوات او تبع الطوائع او تبع العادات، ذليل او مهزوما مخرجا من وطنه. العرش اللي هو موضع القلب ده اللي بيوجه الجوارح، خلاص النفس الاماره بالسوء، الشيطان الاستعمار الخارجي حطها مكان القلب وخرج القلب طرده. المعاني الإيمانية ملهاش أثر، المعاني الحقيقية ليس لها وجود، أو قتيلا ميتا ما لجرح بميت إله. المعاصي ما بيشعرش بألمها، لماذا؟ لأنه ميت خلاص انتهى أمره وأحسن أحواله. هل يكون في حرب يدال له فيها مرة ويدال عليه مرة؟ فإذا مات العبد موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة والأعمال الصالحة والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة نفسه، فتكون حياته ها هنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار. وهذا موضع لا يفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤهم. ألباء الناس يعني العاقلون منهم. ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العالية والنفوس الزكية الأبية. فصل. المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة التي هي حياة راسخة للموصوف بها. الخلق حياة للإنسان، يقول راسخة يعني مستمرة ثابتة مش محتاجة تكلف. إن واحد مننا يتكلف الحلم يحاول يمسك نفسه، واحد خلاص الخلق صار راسخا، صار الحلم غير متكلف سجية. واحد مننا يحاول يبقى كريم، يعني يوم يطلع حاجة يقول يا سلام ده أنا النهاردة عملت اللي ما حصلش. أما الذي في سجيته أصبح الكرم راسخا في خلقه فإنه لا يتكلف، لا يجد مشقة في الكرم والجود، يتشجع عشان يقف موقف رجولة بالعافية. أما الشجاع سجية الذي صار هذا الخلق له راسخا فهو يقف هذه المواقف كل يوم عشرات المرات ولا يجبر عن حق أبدا، فهو لا يتكلف الترقي في درجات الكمال ولا يشق عليه لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك، بحيث لو فارقه ذلك لفارق ما هو من طبيعته وسجيته. فحياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود، خلقه الحياء الكسف، لو خلوه يتجرأ على يعني مواقف قلة الحياء زي بالضبط كده البنات اللي لابسين عريان، هو الأصل ان العذراء بتبقى ايه؟ حيية، تتكسف مش كده؟ شوف البنات دلوقتي العذراوات بس بيلبسوا ايه ويتكلموا ازاي وبيعملوا ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. واحد عنده صفة الحياء يستحي أن يتكلم مثلا في أمور وأنا عيب ما يقدرش يتكلم، الناس بتتكلم في الفواحش بأنها كأن ده أمر عادي جدا. حياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة، المروءة كده زي سيدنا موسى عليه السلام، المروءة أهل بلد بحالهم المروءة اللي عندهم ما تجيش إيه جزء من مروءة سيدنا موسى. اهل بلد عمالين نفسه البنتين على الايه على البير ولا حد منهم يقول لهم طب اتفضلوا في مكان في دوري، طب اسالكم انا لا دخل ركنينهم على جنب وهم ركنين على جنب اختيارا بقى عشان يخلق يعملوا ايه يقعدوا يستنوا بالساعة الطويلة حتى الطابور حتى ما يقدمهمش في الطابور. سيدنا موسى فسقى له خد الغنم وركنه على جنب وكوزه هيجيب لكم الغنم على طول يعني تلاقي كلام ده في الطابور بتاع العيش تلاقي المروءة دي تظهر مش كده اهو صحيح. نسأل الله العفو والعافية. تلاقي مثلا الناس ايه تلاقي مثلا واحد كبير في السن المروءة تقتضي تقديمه مثلا لا ممكن بس ايه تستغل ضعفه وعجزه وتخليه متأخر. اليتيم والضعيف اكل مالهم ده مروءة انعدام مروءة واستغلال ضعفهم انعدام مروءة واهمال الفقراء والمساكين انعدام مروءة. الانسان لو عنده مروءة الناس دي اساسا لازم يشعر بيها. والصدق والوفاء الانسان اذا تحدث يصدق ما يكذبش خلاص بقت حاجه لازمه سجيه له. الوفاء اذا وعد بكلمه لازم يوفي بيها. واحد تاني يعني سيمته الكذب حياته مختلفه. فحياه من قد طبع على الحياء والعفه والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء ونحوها أتم من حياة من يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك. أمال اللي عنده ضدها يبقى إيه بقى؟ يبقى ميت من هذا الجانب ما عندوش هذه الحياة من حياة القلب حتى لو كان مسلم. هو في مسلمين بيكذبوا ويخلفوا وعندهم قلة حياة وقلة مروءة وكل ده بقى وهم مسلمين برضو بس الأخلاق دي حاجة عالية جدا. واحد عنده الحاجات دي ويقاومها كويس بس التاني خلاص بقى أصبحت هيئة راسخة لا يتكلف الترقي في درجات الكمال. يقول فإن هذا بمنزلة من تعارضه اللي بيقهر نفسه على ضد طبعه. فإن هذا بمنزلة من تعارضه أسباب الداء وهو يعالجها ويقهرها بأضدادها وذلك بمنزلة من قد عوفي من ذلك. واحد سليم صحيح قوي والتاني مريض بيتعالج اللي هو بيرغم نفسه. وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. ولهذا كان خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة. فأكمل الناس حياة أكملهم حياء ونقصان حياء المرء من نقصان حياته. فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من القبائح فلا تستحي منها. فإذا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك فاستحيت منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياة وضدها من نقص الحياة. ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان وحياة السخي أكمل من حياة البخيل وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة الفدم المليد الغبي. ولهذا لما كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الناس حياة حتى إن قوة حياتهم تمنع الأرض أن تبلي أجسامهم كانوا أكمل الناس في هذه الأخلاق. ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم. الله أعلم يعني هل ده هو عبد الله حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء. هي قوة حياتهم أثرت حياة في من يحيط بهم وده معنى أهم من التأثير في مسألة بلا البدن. فانظر الآن إلى حياة حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولا تطع كل حلاف يحلف كل شوية مهين. ليه؟ لأنه هو اسم الله عز وجل صار يستعمله في أتفه الأشياء، وما نفسه مهينة، مش عظيم عنده أن يحلف صادقا أو يحلف كاذبا. حماز يعني يعين في الناس ويستهزئ بيهم، زي الناس عمالة إيه تتفرج عليه كل شوية، عمالين يتفرجوا عليه ويضحكوا. هو ده كأن الهمز ده كثير الهمز نوع محمود عندهم، مشاء بنميم، يعني بينم من الناس عشان يفسد، والهمز غالبا غرضه ذلك. الهماز ده اللي بيجيب عيوب الناس، فضلا ما تكونش عيوب ولا حاجة، تبقى ايه، تبقى فضائل، ولكن عند القوم الذين صار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا بتبقى، ولكن يرغبون في ان يفسدوا العلاقة بين هؤلاء وبين الايه وبين الناس، لكي لا ينتفع الناس به. مناع للخير، معتد أثيم، عتل غليظ، خصودي والغلظة، وأن لا يعبأ بالناس ولا آلام الناس، عتل بعد ذلك زنيم، زنيم دعي، والعياذ بالله. وحياة جواد شجاع بر عادل عفيف محسن تجد الأول ميتا بالنسبة إلى الثاني. ولله ضر القائل، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سخط المتاع. اللي يسقط محدش يدور عليه. سخط المتاع ده إيه؟ حاجة كده مرمية وقعت منه، هي يعني دي ورقة ملهاش قيمة. المرتبة الثامنة من مراتب الحياة، حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه، فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم، وكلهم قد أخطأ طريقها وسلك طرقا لا تفضي إليها، بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. الناس عايزة تبقى فرحانة، مش كده؟ عايزين يبقوا سرورين، عايزين يبقوا قرير العين. في الحقيقة مفيش حاجة تخلي الإنسان مسرور إلا أن تقر عينه بالله، إلا القرب من الله. لكن المشكلة إن هم بيدوروا على الفرح والسرور، عايزين يعملوا إيه؟ يعملوا فرح، مش كده؟ بيفرحوا بيتخانقوا في آخر، بيعملوا فرح مش كده، بيجيبوا رقصين ورقصات ومزيكا وهيصة عشان يفرحوا. انا خلينا نفرح يا اخي، انت يعني هتحرم علينا نفرح يوم الفرح؟ ده هي ليلة العمر. او عايزين يفرحوا انهم يعملوا هيصة، يباعوا نفسهم والشباب، يجيبوا سجاير ومخدرات ويفرحوا، او يعملوا حفلة سجاب وبنات ويرقصوا ويعملوا حفلات يستمتعوا بالحياة. الشباب الشباب عايزين يفرحوا، عايزين يوصلون، كل الناس عايز تفرح. ما فيش فرح حقيقي ولا سرور حقيقي إلا بالله عز وجل. فدار طلب الكل حول هذه الحياة وحرمها أكثرهم، وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الحبة والإرادة. هم حاجتين، علم وإيه وعمل، وضدهم ايه؟ ضلال وغي، مش كده؟ ضعف العلم وانعدامه يبقى ايه؟ ضلال. وضعف الإرادة والطلب والحب غي، إرادة فاسدة، والعياذ بالله. الشيطان سلوكه ايه؟ هو الحدد هيعمل ايه في البني آدمين؟ هو ما عندوش غير السكتين دول، يا دي يا دي، مش كده؟ قال فربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. ده ايه ده؟ بالضلال ولا غي؟ يزيد، يعني يقول له شوف دي جميلة جدا، يقول له هي دي جميلة جدا وهي وحشة جدا، يقول له دي حلوة وهي ايه؟ ده ايه ده؟ بضلال، مش كده؟ افتكرها كده، افتكر، يقول له هي دي الحياة الصح، هي دي الحياة الجميلة، وهي والعدو هي حياة شقية، هي النكد، هي المعيشة في البنك، ويقول لهم هي دي أحسن حياة. هي يعني اتفرج على أي برنامج في التمثيلية ولا حاجة وشوف حياة الناس عاملة ازاي، وشوف أي يعني المطلوب إيه. لا أزين لهم في الأرض، والتانية أن لا أزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، الغي ولأغوينهم أجمعين يريدوا غير الله. يزين الأول عشان يفتكروا ده المطلوب، يوم يطلبوا يوم يقع في الإيه؟ في الغي. يبقى الضلال والغي. يبقى سبب الحرمان ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الهمة والإرادة، فإن مادتها بصيرة وقادة وهمة نقادة. بصيرة وقادة يعني مشتعلة دائما منورة، وهمة نقادة بيقعد يدور كده عشان يختار ايه الصح، بينقد، عنده نقد، المعرفة بالنقد. النقد ده اصله كده يعني النقود دي يعرفها صح، ايه المغشوش منها من الايه، من الجيد. فهمة النقادة همة بتدور على الاحسن ايه والصح ايه، ويعرف يميز بين الصح والغلط. والبصيرة كالبصر تكون عما وعورا وعمشا ورمدا وتامة النور والضياء. زي ما البصر في درجات، فالبصيرة كذلك في درجات. احيانا البصر بيعمى وعورا اعور بنص عين واحدة، وعمشا في احيان واحيان في الليل ما يشوفش، في الظلمات والفتن ما يعرفش، وفي النور يشوف لما الدنيا كلها تنور، يشوف لما الدنيا تختلف والدنيا تبقى كل واحد بيقول له السكة من هنا السكة من هنا السكة من هنا، مش عارف ما يعرفش. ورمدا، رمدا ده أوقات محدودة مع مرض، وتامة النور والضياء. أنواع من البصر كالبصيرة، أو البصيرة كالبصر، تكون عمى أعمى البصيرة ما يشوفش خالص، عندوش تمييز خالص لطريق الحق، عورا بيبص بعين واحدة بس، يشوف جانب من الحق والجانب الآخر، أو بيحب حاجة أو بيحب حد يشوف الجانب الإيه اللي بيحبه بس، ويشوفش الجانب الآخر، سلعة يبص من جانب واحد بس ويشوفش العيوب اللي فيها، يقوم يحصل ما بقاش عنده قدرة على التمييز، يمكن يشتريها عشان شاف الوش ده، ولو شاف الوش التاني ما يشتريهاش. أهل البدع كلهم كده، بياخد البدع عليه ويشوف الجنب اللي يعجبه اللي بيريحه ويسيب الجنب الباطل. واهل البدع دايما عندهم تغليب جانب على جانب. لو قلت مثلا عقيدة الجبر، ان هو بيرى شهود ان الله الذي خلق كل شيء وان ما شاء الله كان، وغفل عن ان العقيدة دي متضمنة لانكار عدل الله، انه انكار إرادة العباد ومشيئتهم وأفعالهم، وفي الحقيقة ده اتهام ربنا بالظلم وإنكار لعدله وحكمته. فالجبر ده عقيدة فاسدة، إنكار الصفات، عقيدة المعتزلة بيدور حوالين إيه؟ هيقول لك الجانب اللي هو اللي خلاه يبص من بعين واحدة، ده اللي بيقول تنزيه ربنا، إزاي ربنا شبه المخلوقات ليس كمثله شيء. طب وغفل على إن نفي الصفات وصف للرب بالنقص، وصف للرب سبحانه وتعالى بالايه، بالعجز، وان انت كده كذبت ربنا، ربنا الذي قال بل هداه وصوتتان، وانت تقول له الكلام ده ما يليقش بيك يا رب، وانت تقول ربنا سبحانه وتعالى اخبر بانه سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، وانت تقول له ده لا يجوز، نعوذ بالله. فضلا بقى عن باقي الصفات، إن ربنا يقول الرحمن الرحيم وانت تقول له الرحمة دي ضعف، والرحمة دي خوف، والرحمة دي ميل القلب يعني، والإرادة ميل القلب، وكل الصفات يحرفها. ولهذا الخوارج بصوا للعقيدة الفاسدة بتاعتهم دي من أنه وش، إن دول متشددين بقى في العبادة والذكر والمعاصي بكفر، إن الواحد ما يعملش معاصي ده حاجة قوة. الواحد بيقول لي الخوارج دول عمرهم يكذبوا، على فكره دي يعني ممكن يكون موجود، بس ما شافش الجانب الايه القبيح ده. انت بتكفر المسلمين، ده انت بتتحكم في يعني في ما ليس لك، انت عايز تدخل الناس النار وانت مالكش بيك في الموضوع ده، ازاي اصلا انت تتجرأ ولا عدو مؤمن كقتله؟ يقول والعياذ بالله، ادي العور في البصيره. نتيجة عدم العلم. العمش زي ما قلنا في الفتنة في الضلمة ما يشوفش، هو مش مش مش مش القوة في البصيرة ان انت تعرف الحق لما الناس كلها تبقى ماشية فيه، بل القوة في البصيرة انك تعرف الحق لما الناس ايه تختلف فيه. لما الناس تبقى مختلفة تعرف انت الحق من الباطل ايه ازاي، وهي هداية من الله. ورمدا البصيرة كالبصر تكون عما وعورا وعمشا ورمدا وتامة النور والضياء. وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل، وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية، النقص نقائص دي يا إما هو اتخلق كده، يا إما حصل له حاجات أدت إليه إلى أن أنقصت بصيرته. والمقصود أن هذه المرتبة من مراتب الحياة لحياة الفرح والسرور بالله وقرة العين به عز وجل هي أعلى مراتبها، ولكن كيف يصل إليها من عقله مسبي في بلاد الشهوات وأمله موقوف على اجتناء اللذات، يجتني اللذات يعني معها، وسيرته جارية على أسوأ العادات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات، وعقيدته غير متلقات من مشكات النبوات، فهو في الشهوات منغمس وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض وعلى المرشد معترض، يعترض على المرشد الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يرشدنا، يعترض على أحاديثه، وعن السراء نائم وقلبه في كل واد هائم. السراء دي سرور القلب، ما يسر القلب عبادة الله وذكره، وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه ورغم عن مشاركة أبناء جنسه، وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، من نجاسة النفس الأمارة بالسوء إلى طهارة القدس، أن يتطهر قلبه ويتقدس، يتطهر يعني، لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته وزاد بميادته وقوي بقوته وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله، وسد قذى في عين بصيرته، هو هكذا هي مولودة، لكن هو الصحيح. والشيخ يقول الظاهر كانت وسد زائدة، فإن المعنى بدونها صحيح. يعني يقول إيه، وجد أن هذا الإلف الحاجة اللي هو تعود عليها العادات، الذي نشأ بنشأته وزاد بزيادته وقام بقوته، حاجة تتعود عليها، والإنسان لما بيشب على شيء بإيه الذي يشب يشب عليه ويكبر معاه، يعني حب شيء معين يفضل يزيد معاه، حب الفلوس مثلا يفضل هو متعودش ان هو يفطم نفسه عنها، كل ما يكبر ويقرب من موت يزيد حبه اكتر لها، وشرف عند نفسه وابناء جنسه بحصوله، الحاجات دي قذى في عين بصيرته وشجن في حلق ايمانه، حاجه معلقه بتمنع ان هو يخلي ممكن يموت الإيمان بتاعه، ومرضا متراميا إلى هلاكه. فإن قلت قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء، أموات الأحياء لهم بقيت الناس اللي مش عارفين الحياة دي، فهل يمكنك وصف طريقها لأصل إلى شيء من أذواقها؟ فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية، ربما زادت علينا فيها البهائم، ثم بخلوها عن المنكرات، أقول ربما زادت علينا فيها البهائم بخلوها عن المنكرات والمناغصات وسلامة العاقبة. يعني البهائم بيأكلوا وشربوا ويمسوا الجنس وعندهمش منكرات، إنه غير مكلفات مش كده، وسلامة العاقبة آخرتها مش هيخشوا النار، يعني الجاموسة والكلب ده مش هيخشوا النار، هيبقوا في الآخر تراب، أو الله أعلم بشأنهم. قلت لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة وطلب علمها ومعرفتها لدليل على حياتك وأنك لست من جملة الأموات. المرة الجاية إن شاء الله. قل هذا واستغفر.